الحمد لله الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي رحمه الله: باب الصدقة على الجار. قال الله سبحانه وتعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب. قيل في الجار ذي القربى: الجار الذي بينك وبينه قرابة. والجار الجنب هو الجار الغريب الذي ليس بينك وبينه قرابة. والصاحب بالجنب المرأة، وقيل الرفيق في السفر، وابن السبيل هو الضيف. هذه الآية آيات الحقوق العشرة، ذكر الله عز وجل فيها 10 حقوق، ولها حق الله عز وجل. قال تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى، والجار الجنب، والصاحب بالجنب، وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فذكر الله عز وجل حق الجار القريب، وذكر حق الجار الذي بجوارك وإن لم يكن بينك وبينه قرابة. والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. والصحيح أن كل من يصحب الإنسان فهو ويكون بجانبه مدة طالت أو قصرت فهو من الصاحب، من داخل في عموم الصاحب الجنب. ولا شك أن يعني العلماء ضربوا الأمثلة على ذلك بأقل الصحبة وأكثرها، فأكثر الصحبة صحبة ليه؟ المرأة، يعاشرها ربما العمر كله. وأقلها صحبة ليه؟ الرفيق في السفر، يعني واحد بتجلس بجواره في القطار مثلا أو في القافلة أو في أي مكان، فهو إيه؟ رفيق لمدة مؤقتة. فكل هؤلاء من مصاحبين الإنسان، كل هؤلاء لهم حقوق على الإنسان، ينبغي أن يرى لهم حقهم. وقال: والصاحب الجنب وابن السبيل هو الضيف، أو هو كل مار في الطريق. فكل مار بالطريق فهو ابن السبيل، ومنه بلا شك المسافر الذي انقطع به طريقه وإن كان له مال في بلده. فذكر الله عز وجل في هذه الآية حق الجار. قالت ثم ذكر الحديث الأول في هذا الباب، قال عن طلحة قالت عائشة: يا رسول الله، إن لي جارين، فإلى أيهما أهدي؟ قال عليه الصلاة والسلام: إلى أقربهما منك بابا. هذا حديث صحيح، أخرجه محمد، يعني الإمام البخاري، في صحيحه. وهذا يدل على أن الإهداء إلى الجار من حقوق الجار، وهو من الحقوق المستحبة التي ينبغي أن يبادر الإنسان إليها دائما، أن يهدي إلى جيرانه ويعطيهم مما يسر الله عز وجل له، لأن ذلك من أسباب المودة بين الجيران. ويبدأ بالقريب، إلى أقربهما منك بابا، فالجار الملاصق بابه أولى بأن يبدأ به. قال: وقد صح عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أخرجه مسلم في باب الوصية بالجار والإحسان إليه. المرقة اللي هي الشربة في اصطلاحنا، وذلك لأن كثرة الماء لن تكلف كثيرا، فقد يعجز الإنسان أن يهدي من أنواع الطعام الغالي الثمن مثلا، ولكن مجرد طبق من الحساء مثلا فهذا يؤدي إلى الألفة والمودة رغم أنه يسير التكلفة. قال: إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك، يعني أعطي لجيرانك منها. عن أبي ذر قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، ولو أن تلقى أخاك بوجه طليق، وإذا طبخت مرقة فأكثر ماءها واغرف لجيرانك منها. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم. الوجه الطريق المنبسط المتبسم، وتبسمك في وجه أخيك صدقة. قال رحمه الله على الإمام البغوي: إذا أراد الرجل أن يتصدق بشيء على جيرانه أو يهدي إليهم يبدأ بأقربهم بابا منه ثم الأقرب فالأقرب، فإن كان في جيرانه أحد من أقاربه يبدأ به وإن كان أبعد دارا، ثم يرجع إلى أقربهم به بابا، لأن قرب القرابة مقدم على قرب الجوار، يعني كما دلت عليه الآية الكريمة، لأن الله بدأ بالجار ذي القربة قبل الجار الجنب، ولأن الجار ذي القربة له حقان: حق الجار وحق القرابة، فضلا عن حق الإسلام. نعم، له ثلاثة حقوق، يعني حق الإسلام وحق القرابة وحق الجوار. ذكر العلماء في لماذا يبدأ بأقربهم بابا، لأنه يرى ما يدخل بيت جاره من هدية وغيرها فيتشوف لها بخلاف الأبعد، وإن الأقرب أسرع إجابة لما يقع لجاره من المهمات، ولا سيما في أوقات الغفلة، يعني من الذي يدرك جاره الأقرب إليه بابا. لا شك أن هذه الأمور من أعظم الأمور، يعني وسيلة في قوة العلاقات بين أفراد المجتمع المسلم. باب الصدقة عن الميت. هذا هو النبي، يعني كان في 40 دار جار، بس حديث ضعيف برضه. هو أمر الجوار أمر أوسع من ذلك، يعني ممكن يكون أوسع من إيه؟ من السابع، لكن هو غالبا إن الكلام ده النبي وصى على سبع جار، دي السبع هنا غير مقصودة، إنما المقصود بها التكثير. سبع جار يعني ده الجار الإيه؟ البعيد. لا، سبع جار ده لا، نعم. لكن هو في حديث ضعيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل عليا أن ينادي: ألا إن 40 دار جار، ألا إن 40 دارا، 40 دارا جار. بس ضعيف السند. الجار لغاية 40 دار مش شرط بقى، ممكن يكون أوسع من كده أحيانا، يعني في العمارات النهاردة اللي فيها 100 شقة فدول كلهم جيران بلا شك، حتى لو كانوا أكثر من 40، فالباب وباب واحد فعلا، وطرق طريق واحد، وهم متجاورين فعلا في المسكن، ده جوار بلا شك فيه. فالظاهر الله أعلم أن الباب أوسع من التحديد، فالأمر طالما لم يرد فيه تحديد شرعي فهو مرد إلى العرف، وربما الأمر فيه نسبي، كما يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا أهل مصر خيرا فإن لهم ذمة ورحمة. الرحم دي عمرها قد إيه؟ عمرها أكثر من 2000-3000 سنة، دي رحم هاجر أم إسماعيل أنها من مصر. فمثل هذا الأمر، يعني ممكن واحد لما الناس تتباعد عن بعضها يقول لك: أصل ده أنا جارك في سيدي بشر مثلا، والتاني يقول لك: ده أنا جارك في اسكندرية. ربما يصل الأمر، ولما تكون مثلا في أوسع من ذلك يبقى مجرد مثلا من مصر، يبقى إيه؟ يبقى نوع من الجوار يعني. فالأمر الظاهر أن هو واسع ومتفاوت ونسبي ومرده إلى العرف حسب الأحوال. فلا شك ان الانسان كلما كان له اقرب كلما كان حقوقهم عليه اكثر، ويتفاوت الامر كما ذكرت باختلاف الاحوال. له جار له حق الجيرة ايضا، يستوصى به خيرا، ولا مانع من ان يهدي اليه ويتألف قلبه على الاسلام، ولا مانع ان يقبل هديته اذا كان في غير ما محرم كيوم عيدهم مثلا، ولا يبدأه بالسلام، لكن اذا سلم عليه يرد عليه السلام، يرد عليه بي وعليكم. إذا مرض أو احتاج أو أراد طعام أو شراب يمكنه أن يعينه على ذلك، فإذا كان في أمر غير محرم فله حق. لا، ما تلقيش عليه السلام بحمل الأحوال، تبدأوش بالسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبدأ لهود ونصارى بالسلام. لا يبدأ بالسلام، لا يحضر جنازة الكفار، لأن جنازة الكفار متضمنة لرفع شعار الكفر مثل الصلبان وغيرها والنيران ونحوها من مظاهر دينهم، لأن الدفن يجمع بين عادة وعبادة، فالعبادات تظهر في أوقات الدفن، في أوقات الموت، فهم يذكرون الأقوال الكافرة والعقائد الكافرة أثناء الجنازة، لكن يمكنه أن يعزيهم بنحو البقاء لله وإن لله وإن إليه راجعون واتق الله واصبر من الكلمات التي فيها أمر بالمعروف جملة. فإن الأمر بالتقوى والأمر بالصبر أمر الله الأولين والآخرين. ولو أن كافرا جزع من قضاء الله سبحانه وتعالى لكان أشد عذابا من كافر لم يجزع. وأن يأمره بأن يتذكر أن الموت حق على كل أحد، لأن البقاء لله وحده، وأننا ملك لله وأن إليه راجعون. فمثل هذا أمر من الأمور المشروعة التي لا ينهى عنها. يعتبر نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن بدءهم بالسلام. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم نهى، مش يعتبر نهى، هو نهى صلى الله عليه وسلم عن بدئهم بالسلام. يعتبر عام والجار ممكن يفصل. عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أن باب الصدقة الميت، قال عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها، وأراها لو تكلمت تصدقت، أفأتصدق عنها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. هذا حديث متفق على صحته. قالوه افتلتت أي ماتت فجاءة، أي أخذت فلتة بغتة، وكل أمر فعل على غير تمكث فقد افتلت. عن أبي هريرة أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أبي مات وترك مالا ولم يوصي، فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم، وهو قول أهل العلم، قالوا ليس يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء. هذا الكلام فيه نظر، وهو أنه لا يصل إلى الميت إلا الصدقة والدعاء. قال ابن القيم رحمه الله في المسألة 16 في كتاب الروح، هي المسألة 16، وهي هل تنتفع أرواح الموتى بشيء من سعي الأحياء أم لا؟ الجواب أنها تنتفع من سعي الأحياء بأمرين مجمع عليهما بين أهل السنة من الفقهاء وأهل الحديث والتفسير. أحدهما ما تسبب إليه الميت في حياته، زي الأوقاف التي أوقفها، والتعليم الذي علمه، والنهر الذي أجراه، وبيت لابن السبيل بناه، أو مسجدا بناه، أو نحو ذلك مما تسبب إليه في حياته. الثاني دعاء المسلمين له واستغفارهم له، هذا مجمع عليه. يقول والصدقة والحج على نزاع، ما الذي يصل من ثوابه؟ هل ثواب الإنفاق أو ثواب العمل؟ فعند الجمهور يصل ثواب العمل نفسه، وعند بعض الحنفية إنما يصل ثواب الإنفاق. والحقيقة أن الفرق ليس بظاهر، ليس هناك كبير فرق، يعني طالما قرر وصول الثواب فيصل الثواب. واختلفوا في العبادات البدنية كالصوم والصلاة وقراءة القرآن والذكر، فمذهب الإمام أحمد وجمهور السلف وصولها، وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة. نص على هذا الإمام أحمد من رواية محمد بن يحيى الكحال قال قيل لأبي عبد الله الرجل يعمل الشيء من الخير من صلاة أو صدقة أو غير ذلك، فيجعل نصفه لأبيه أو لأمه، قال أرجو، أو قال الميت يصل إليه كل شيء من صدقة أو غيرها. وقال أيضا اقرأ آية الكرسي 3 مرات، وقل هو الله أحد، وقل اللهم إن فضله لأهل المقابر. والمشهور من مذهب الشافعي ومالك أن ذلك لا يصل. وأدلة الوصول قوية في الحقيقة، من ذلك في الصوم قول النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه، وهو ظاهر في أنواع الصيام كلها، وهو ظاهر في أنواع الصيام كلها، وخصه بعض الشافعي بصيام النذر. والصحيح أنه عام لا مخصص له، فورود بعض أفراد هذا العام موافقة للأصل لا تخصصه، بمعنى أن أمي ماتت وقد نذرت أن تصوم شهرا، فقال أوفي يعني أو اقضوا الله فالله حق بالقضاء أو نحو ذلك، فمثل هذا لا يخصص لأنه موافق للعام في الحكم. من مات وعليه صيام، هذا نكر في سياق الشرط، من مات وعليه صيام أي صيام، سواء كان قضاء رمضان أو كان نذر أو كفارة أو غير ذلك، صام عنه ولي أي قريبه، وليس خاصا بالولد، لأن البعض قد يقول الولد من السعي، وليس بصحيح، فإن الولي هو القريب جملة، والولد أولى من انتفع الميت بسعيه، لكن القريب عموما. وأما الحج فقد ورد فيه النص أيضا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. وقال للمرأة والرجل أيضا الذي يعني كان على والديهما حج نذر حج، فقال: أرأيت لو كان على أبيك أو على أبيك دين أكنت قضيته؟ قالت: نعم. قال: فقد الله فالله أحق بالقضاء. وهذه عبادة بدنية وتضمن لعبادة من الذكر، فالتلبية تقع عن الميت، لبيك عن شبرمة، لبيك عن فلان، تقع عنه عبادة بالذكر، والطواف صلاة وهو يقع عن الميت، فدل ذلك على مشروعية الصلاة عن الميت. والذي يظهر والله أعلى وأعلم أن ركعتي الطواف كذلك، فإنها ضمن أعمال الحج المشروعة، والسعي عبادة بدنية وقولية، فما الذي يمنع إذن من وصول العبادات الأخرى التي نظيرها نظير هذه العبادات، مثل قراءة القرآن؟ ولذلك نقول أن الصحيح أن العبادات البدنية والقولية الأدلة في جملتها تدل على وصولها. وأما صلاة الفريضة فأجمع العلماء على أنه لا يصلي أحد عن أحد، وأن وهذا يعني فرق بين الصلاة والصيام مهم، وذلك أن الصيام ورد فيه القضاء، وورد فيه أن يقضى عن الميت، الشخص نفسه يقضي حتى لو أفطر عمدا في رمضان يقضي يوما مكانا، وتقضيه المرأة ولا تقضي الصلاة. فهناك فروق مع الصلاة، الصلاة إذا تركت عمدا من غير عذر فاتت إلى يوم القيامة، ولذا لا يشرع أن يؤديها أحد عن الميت، لكن تطوع الظاهر وصول هذه الأعمال، والله أعلم. فالمسألة فيها خلاف مشهور، والراجح ما رجحه ابن القيم رحمه الله وغيره من وصول ثواب الأعمال إلى الأموات لما ورد من الأدلة التي غيرها يقاس عليها. داخل في الكلام نحن قلناه ولا لا؟ نقول قراءة القرآن يعني ثوابها على الصحيح يصل إلى الأموات، بعد أن يقرأ يقول: اللهم اجعل ثواب هذه القراءة يصل إلى أبي أو إلى أمي أو إلى فلان أو نحو ذلك، فهي أمر مشروع. قالوا أن السلف لم يفعلوا ذلك، قد فعلوا ما هو مثله، فلا يلزم أن ينص على كل مسألة من مسائل العبادات، قد فعلوا الحج والصدقة والعمرة وورد فيها النص أيضا، والصيام، وفعلوا أنواع كثيرة. وهؤلاء السلف يعني الإمام أحمد رحمه الله ما يتكلم ويذكر قراءة آية الكرسي أو قل هو الله أحد، فهو إنما نقل ذلك عمن سبقه من أهل العلم، فسئل عن شيء موجود في ذلك العهد، والله أعلم. هذه مسألة نعم، الولي له ثواب البر، الولي له من هذا ثواب البر، لكن الظاهر أنه هو إذا وهب الثواب فلا يكون له نفس الثواب، لكن له ثواب البر والصلة وثواب الإحسان إلى الناس. الاحتجاج بنحو قوله تبارك وتعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، احتجاج يعني في غير أو احتجاج ضعيف، والله أعلم. فالصحيح أن هذا في الجملة من سعي الإنسان، فإنه ما صرف الناس له أغلى ما عندهم وهو العبادة والثواب، ما صرفوا له ذلك إلا بشيء من سعيه في النهاية، إما لحسن مراعاته لقربته، وحسن تربيته لأولاده، أو حسن معاملته لجيرانه، أو حسن معاملته لتلامذته ونحو ذلك، مما يكون سببا لحب الناس له، فيتصدقون عليه بثواب الأعمال أو يهبون له ثواب الأعمال. ففي الحقيقة أن هذا من سعيه، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله إجماع العلماء على أن الجنازة تنفع الإنسان وهي ليست من السعي المباشر، فلا نزاع أن الميت يؤمر بأن يصلى عليه ويدعى له في صلاة الجنازة، وأنه ربما يكون شفعاء في يعني عدم عذابه أصلا وعدم دخوله النار، فدل ذلك على ما ذكرنا من أن هذا سعي في الجملة، فإن الجنازة إنما صليت عليه لإسلامه، ولأن المسلمين لهم حق على بعضهم بعضا، فكل مسلم يموت له حق على إخوانه أن يشيعوا جنازتها ويصلوا عليه صلاة الجنازة. هذا هو الصحيح في هذه مسألة، والمسألة فيها خلاف سائغ، والله أعلم. إذا ظن من حسن في القيامة ثم يجيها رخيصة. القيامة أهوال عظيمة، لماذا ظن بها في القيامة وهو الآن يبذلها؟ لأنه الآن عنده مودة ومحبة موجودة، وهو الآن يستطيع تكسب غيرها فيما يبدو له، ويوم القيامة هو أظن بشيء الأهوال التي يراه. إذا اطمأنت نفسه على نفسه ودخل الجنة شرع في البحث عن إخوانه، فالأمر ده وارد جدا عند شعور الإنسان بساعة الأمر. فإذا هو الآن في ساعة بدرجة ما، وهو أنه يمكن أن يعمل غير هذا العمل، فلا مانع من أن يهب ثواب الأعمال لغيره. وبعدين ده النصوص بقى كلها هنقول عليها كده، الرجل ده عايز يتصدق عن أمه، يتصدق عن أمه لتفتلي توزانه، كان سعد ابن عبادة رضي الله تعالى عنه. لماذا؟ والثواب أهم، هناك ثواب البر أهم، البر ثوابه إيه أكبر، الصلة صلة الأرحام ربما كان ثوابها أكبر من الصدقة المجردة. فالإنسان يجتهد في أنواع العبادات المختلفة التي من أعظمها بر الوالدين وصلة الأرحام. هيك هناك الولد لسعي أبي أنه أعماله بطريقة بالتبعية للوالدين، أعمال البر يعني سبحانه. أعمال البر من الولد إذا كان الأب سببا في تربية ابنه على الإسلام والالتزام والطاعة فهي من كسب أبيه، فهذا من كسبه في النهاية. الأسئلة خلوها مكتوبة إذن أحسن، كثرت وإيه وتخرجنا أحيانا عن الموضوع. خلوا الأسئلة مكتوبة ونقولها في الآخر. باب المرأة تتصدق من مال الزوج والخازن والعبد من مال المولى، يتصدقون من مالهم ويؤجرون. عن مسروق قال قالت عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مفسدة كان لها أجرها، وللزوج مثل ذلك باكتسابه، وللخازن مثل ذلك. عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من بيت زوجها غير مسرفة كان لها أجرها، وله مثلها، لها بما أنفقت وله بما اكتسب، وللخازن مثل ذلك. متفق على صحته. رواه البخاري في باب أجر الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد، يعني الأمر العام وليس أي تحديدا، وإلا فهو تصدق في المأذون له في الجملة. وفي باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه. لا، الضابط ده غير مفسد، غير مفسد بما جرت به العادة. قال عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له. كلمة لا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه، وهو غائب أيضا إذا كان لم يأذن لها، ولكن قد يكون هناك في غيابه إذن عام في أن تأذن مثلا لمحارمها أن يدخلوا ونحو هذا. فلا تصوم المرأة وبعلها شاهد، أي صيام تطوع وبعلها حاضر زوجها غير مسافر إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته لأحد من أقارب محارم غير محارم إلا بإذنه. هذا أمر متفق عليه، وفي غيابه يكون الأمر أكد. قال النووي رحمه الله في هذا الحديث إشارة إلى أنه لا يفتات على الزوج بالإذن في بيته إلا بإذنه، وهو محمول على ما لا تعلم رضا الزوج به. أما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها، كمن جرت عادته بإدخال الضيفان موضعا معدا لهم سواء كان حاضرا أم غائبا، فلا يفتقر إدخالهم إلى إذن خاص بذلك. في مكان معد للضيفان منفصل بحيث لا يدخل الرجل على المرأة وزوجها غائب، ولكن هناك حجرة مستقلة مثلا، وهي تدخل الخادم مثلا أو الأولاد بالقرى أو المعد للضيافة ونحو ذلك. الحديث وما أنفقت من كسبه من غير أمره، أي مما علمت إذنه الإجمالي كما ذكرنا دون التفصيل، فإن نصف أجره له يعني الأجر بينهما، والظاهر لهما الأجر الجملة، وكل منهم يأخذ ثواب الصدقة. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد، أي حاضر، إلا بإذنه، أراد به صوم التطوع. فأما قضاء رمضان فتستأذنه ما بين شوال إلى شعبان، إذا جاء شعبان وتضيق الأمر صامت بغير إذنه. قالت عائشة: إن كان لا يكون علي صيام من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه حتى يأتي شعبان. أخرجه البخاري. وهذا يدل على أن حق الزوج محصور بالوقت، وإذا اجتمع مع الحقوق التي يدخلها المهلة كالحج ونحوه قدم عليها، على قول من يقول بأنه له بأن الحج على التراخي فلا بد أن يأذن لها إلى أن يضيق الأمر. والظاهر والله أعلى وأعلم أن لها أن تخرج للحج مع محرم إذا لم يأذن لها، لأن القول بوجوبه على الفور له وجه قوي، فعلى الأقل المسألة فيها اجتهاد، ومسألة تضيق الوقت لا يعرف فيه، لأن العمر لا يدري أحد متى ينتهي، وبالتالي فنحن لا ندري متى يضيق وقت الحج ويصبح متعينا عليه هذا العام. فالأظهر والله أعلى وأعلم أنها يمكن أن تذهب إلى الحج مع أحد المحارم طالما استوفت الشروط بغير إذن. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدى إليه شطره. اتفق على صحته. حمل الخطبي قوله يؤدى إليه شطره على ما إذا أخذت المرأة من ماله أكثر من نفقتها وتصدقت به، فعليها أن تغرم للزوج حصته، فإن رضي الزوج فالأجر بينهما نصفان، لأنها أنفقت من حقها وحق الزوج. استغرب هذا الكلام الحافظ وفسر قوله في أنه أدى إليه شطره أي نصفه، المراد نصف الأجر. هو الخطابي يقول يؤدى إلى شطره يعني نصفه، فلوس فلوس ترجع له. وجاء في واضحا في رواية أبي هريرة فله نصف أجره، ورواية أبي داود فلها نصف أجره. وقوله من غير أمره أي من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين، ولا ينفي ذلك وجود إذن سابق عام يتناول هذا القدر وغيره، إما بالصريح وإما بالعرف. قال النووي: ويتعين هذا التأويل لجعل الأجر بينهما نصفين، ومعلوم أنها إذا أنفقت من ماله بغير إذنه لا الصريح ولا المأخوذ من العرف لا يكون لها أجر، بل عليها وزر، فيتعين تأويله. هذا كلام حسن جدا. فأنفقت بإذنه الضمني كما ذكرنا، الأجر كامل وهي عليها وزر. نعم، إذا أنفقت بغير إذنه الضمني لا ما تطلعيش حاجة فأخرجت فله الأجر هو وعليها الوزر. عن أبي أمامة الباهلي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في خطبة عام حجة الوداع: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله ولا الطعام؟ قال: ذاك أفضل أمورنا. رواه الترمذي و قال حديث حسن. قال رحمه الله: واقدروا عن عطاء أبي هريرة في المرأة تصدق من بيت زوجها، قال: لا إلا من قوتها، والأجر بينهما، ولا يحل لها أن تصدق من مال زوجها إلا بإذنه. أخرجه أبو داود. فيه عن عناس بن رجيج وباقي الجليفي قال في الحديث الماضي: شرحبيل بن مسلم صدوق لين، صدوق فيه لين. قال رحمه الله: العمل على هذا عند عامة أهل العلم أن المرأة ليس لها أن تتصدق بشيء من مال الزوج دون إذنه، وكذلك الخادم، ويأثمان إن فعل ذلك. وحديث عائشة خارج على عادة أهل الحجاز أنهم يطلقون الأمر للأهل والخادم في الإنفاق والتصدق مما يكون في البيت إذا حضرهم السائل أو نزل بهم الضيف، فحضهم على لزوم تلك العادة، كما قال لأسماء: لا توعي فيوعى عليك. وعلى هذا يخرج ما روي عن عمير مولى أبي اللحم قال: كنت مملوكا فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتصدق من مالي موالي بشيء؟ قال نعم والأجر بينكم نصفان. أخرجه مسلم. وهو كما ذكر الإذن قد يكون عاما وقد يكون خاصا. فأي نوعين؟ إذن عرفي أو إذن صريح؟ الطعام ذاك أفضل منه، الطعام الذي لابد أن يكون فيه إذن الطعام الكثير، وأما الطعام القليل فمعلوم أنه فيه إذن إجمالي. عن سعد قال لما بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قامت امرأة جليلة كأنها من نساء مضر، جليلة يعني في الحجم في الجسم، وقد يريد به كبر السن، من نساء مضر اللي هي القبيلة اللي منها قريش. قالت يا رسول الله إنا كل على آبائنا وأبنائنا وأزواجنا، فما يحل لنا من أموالهم؟ قال الرطب تأكلنه وتهدينا. خص الطعام الرطب، أو الرطب تأكلنه وتهدينا، خص الطعام الرطب بالأكل لما جرت العادة بين الجيرة والأقارب أن يتهادوا بالرطب من الفواكه والبقول لسرعة الفساد إليها دون اليابس الذي يبقى على الادخار. قال رحمه الله وفي الجملة ليس لأحدهما سواء المرأة أو الخادم أن يتناول من مال الآخر، ليس لأحد الزوجين، ليس لأحدهما أن يتناول من مال الآخر ما يقع به الظن، ما يظن به، ما يبخل به دون إذنه. عن أبي موسى الأشعري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخازن الأمين الذي يؤدي ما أمر به طيبة به نفسه أحد المتصدقين. هذا الحديث متفق على صحته، رواه البخاري في باب أجر الخازن لا تصدق بأمن صاحب غير مفسد، وفي الإجارة باب استئجار الرجل الصالح، وفي الوكالة باب وكالة الأمين في الخزانة ونحوها، وفي الزكاة رواه مسلم في باب أجر الخازن الأمين. كل من وكل في إخراج الزكاة فأخرجها في مواضعها فهو خازن أمين، فله أجر على هذا الإنفاق. باب نهي المتصدق عن أن يشتري صدقته. عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب حمل على فرس في سبيل الله فوجده يباع فأراد أن يبتاعه، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال لا تبتاعه ولا تعد في صدقتك. متفق على صحته. عن عمر بن الخطاب قال حملت على فرس في سبيل الله، بمعنى الظهر الله أعلى أعلم أنه جعله لرجل يحمله عليه في غزو، والظاهر أنه ملكه إياه ليجاهد به فضيعه. قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أبتاعه منه وظننت أنه بائعه برخص، والظاهر كان تمليك، ملكه إياه فعلا وليس موقوفا، لأن الموقوف لا يباع، ولكن هنا وجده يباع فأراد أن يبتاعه. فسألت عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا تبتعه، وإن أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيه. هذا حديث متفق على صحته. وفي الحديث أنه منعه من عن شراء صدقته يحتمل أن يكون المعنى فيه أنه شيء أخرجه من ملكه إلى الله عز وجل وكان في نفسه منه شيء، فلما أراد أن يعود أشفق عليه أن تفسد نيته ويحبط أجره فيها، وشبهه بالعود في الصدقة وإن كان بالثمن، وصحيح هو داخل ضمن النهي المحرم. وهذا كما منع المهاجرين بعد الفتح من معاودة دورهم لأنهم تركوها لله سبحانه وتعالى، وليس من هذا الباب أن يشتري الرجل بالثمن من غلة أرض كان قد تصدق بها، لأنها غير تلك العين، إنما هو شيء حادث منها. وروي عن ابن يعني واحد تصدق بأرض وبعد كده طلعت الأرض دي زرع تاني فقال دي عين أخرى. وروي عن ابن عباس قال أيما رجل كتب لرجل صدقة درهم أو غيره فهو لله في ماله يطلبه به. وعن أكرمة قال ابن عباس إذا خرج الرجل بصدقة يريد بها رجلا فلم يقبلها فهي لرجل يأكلها ويصنع فيها ما شاء. عن ابن عمر أنه كان إذا أخرج شيئا صدقة إلى المسكين فوجده قد ذهب عزله حتى يجعله في مثله، يعني زي الناس بتلم فلوس لحاجة وبعدين إيه الحاجة دي تنقضي ويخلوها الحاجة ايه مماثلة. ومثله عن كريمة وابراهيم النخعي وعن محمد بن علي أنه كان إذا أعطى السائل شيئا فأسخطه انتزعه منه فأعطاه غيره, اللي مش عاجبه خلاص ياخده يديه ايه تغيره, لأن هو ما قابلوش. وروي أن محمد بن علي أعطي أعطى من لحم بدنة نحرها سائلة فأبى أن يأخذ فكأنه استثقله فقال ليس إلا هذا, فعزله محمد. ثم إن السائل رجع فقال أعطنيها, فقال لن أعطيك, أمرنا الله أن نعطي القانع فلم تقنع أنت بما أعطيت. وثم القانع وليه والمعترف, فقال أنت لست بقانع يا واحد تاني. النهي هذا فيما يختص بصدقة الإنسان نفسه أو هبته, العائد في هبته والعائد في صدقته كالكلب يعود في قيه, وهذا النهي ظاهره التحريم, أنه شبهه بما بحيوان مذموم. يقول حمل الجمهور وهذا النهي, يقول المعلق حفظه الله, حمل الجمهور هذا النهي في سورة الشرع على التنزيه, وحمله قوم على التحريم, وده الصحيح. قال الخطوي وهو الظاهر. قال الحافظ ثم الزجر المذكور مخصوص بالسورة المذكورة وما أشبهها, لا ما إذا أرده إليه الميراث, يعني تصدق على واحد من ورثته وبعدين ماتوا الحاجة رجعت له يجوز أن يعود. قال الطبري يخص من عموم الحديث من وهب بشرط الثواب, وده صحيح بشرط, يعني بمعنى وهب بشرط أن يثاب أو يعوض على هبته, كما في أمر مثلا أنواع الزواج المختلفة زي الشبكة مثلا, إنما هو يعني يدفع الشبكة لأجل أن يتم لي العقد, فإذا لم يتموه استحق أن يعود في هبته, له أن يعود في هبته. يقول الطبري تكمل كلام الطبري يخص من عموم هذا من كان والدا والموهوب ولده, والهبة التي لم تقبض, الهبة التي لم تقبض لأنها لسه ما تمتش فمن حقه أن يرجع فيها, والتي ردها الميراث إلى الواهب لثبوت الأخبار باستثناء ذلك كله. قول الجمهور ضعيف مسألة أن هذا النهي عن التنزيه أن هذا ظاهره التحريم. الهدية هي الهبة, الهبات التي يراد بها الإثابة أو التي يراد أو التي وهبها الوالد لولده, والهبة التي لم تقبض والهدية التي لم تقبض, كل هذا يجوز الرجوع فيه. من تصدق بشيء ثم ورثه. عن عبد الله بن ريد عن أبيه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتته امرأة فقالت يا رسول الله إني كنت تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت, أمها ماتت, قال وجب أجرك وردها عليك الميراث. قالت يا رسول الله إن كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها, قال صومي عنها. قالت يا رسول الله إنما لم تحج قط أفأحج عنها, قال نعم حجي عنها. أخرجه مسلم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن الرجل إذا تصدق بصدقة ثم ورثها حلت له, وقال بعضهم إنها صدقته, وقال بعضهم إن الصدقة شيء جعلها لله فإذا ورثها يجب أن يصرفها في مثله. الصحيح الأول أنه ردها عليه الميراث. الحديث رواه مسلم والترمذي كما ذكر. انتهى كتاب الزكاة ويليه كتاب الصيام إن شاء الله تعالى. إذا رشد صاحب الصدقة باعها لغيره لا ما تشيش من لا الصدقة بتاعتك انت دي لما تلف وتدور على اي حد ما تاخدهاش لو الغير, لكن لو صدقة الغير يجوز ياخدها هو الغير ياخدها. صدقة الجارية, صدقة الجارية مالها؟ لا دي في باب الوقف, صدقة الجارية في باب الوقف. إذا كان جل الأعمال يصل إلى الميت فما دلت قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث, صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ده بيان إن أمور الدنيا ملهاش نفع, يعني انت دلوقتي الناس بتعمل الحديث ده سيقة اصلا لبيان ايه؟ لبيان ان امور الدنيا ما تنفعش الانسان، وانه العمل منقطع، وان الانسان يدور على حاجة ايه نافعة مستمرة. فلان كثير جدا من اعمال مما يشغل الانسان به نفسه في الدنيا سوف ايه ينقطع عنه، فينبغي ان يشغل نفسه بما يعمل. وبعدين ده انما وليس كل الناس يهب الناس اليهم ايه الاعمال، الناس بتهب لمن تحب، فهذا في حث على حسن الخلق حتى يعني ربما يهدى اليه شيء من ذلك. توسمك في وجه القصد، هل هناك اشكال بين هذا الراي وقاعده ان الولايه توقيفيه؟ لا ما فيش ان شاء الله اشكال، لان احنا قلنا الدليل ظاهر. أليس عندما أخرجت المرأة من مال زوجها من غير إذنه افتقار إلى النية فكيف يؤجر؟ احنا قلنا ان في إذن ايه ضمني، إذن عام، فالإذن الضمني ده كافي في مثل هذا الموضوع. لو ما فيش إذن خالص يبقى ايه؟ يبقى ممنوع. كل أنواع الصدقات، الخازن الأمين ده في كل أنواع الصدقات. جزاكم الله خير. الصدقة مستحبة، هي مستحبة وقت الدين، لما يكون عليه دين يطلع الدين قبل الصدقة المستحبة، الدين مقدم. كسر بالنسبه للكسر لما يكون جاري او انا مش هم اعدي عليه بدون ما القى عليه السلام، فيها فيها زي ما فيها.